السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أما بعد، فقد استمعنا الآن إلى قول الله جل وعلا: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقبله كان الله تبارك وتعالى يقول: سنجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا. ممكن تقف هنا وممكن تبدأ تاني وتقول إيه؟ بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. الله جل وعلا يقول هذا لسيدنا موسى وسيدنا هارون، أن الله جل وعلا سينصرهما على فرعون وعلى الظالمين. بماذا؟ بآيات الله جل وعلا. لمثل هذه الآية ولغيرها نتكلم في تفسير كتاب الله جل وعلا، ولازلنا مع سورة البقرة. تذكرة سريعة باللي قلناه في سورة البقرة، قلنا أن سورة البقرة من أعظم المواضيع اللي بتتكلم عنها مسألة إيه؟ الإسلام والاستسلام والخضوع لله تبارك وتعالى. سورة البقرة بدأت بمقدمة بتكلمنا عن أنواع الناس اللي موجودين في المدينة: منافقين ويهود ومشركين وإيه؟ ومؤمنين، الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. وبتقول لنا بعد كده قصة بني إسرائيل وقصة آدم وقصة إبراهيم، قصة آدم الأول وبعدين قصة بني إسرائيل وبعدين قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. آدم خلط عملا صالحا وإيه؟ وعصى الله جل وعلا معصية. بنو إسرائيل معصية مطلقة طوال القصة اللي موجودة عندنا هنا في سورة البقرة. ثم بعد ذلك قصة إبراهيم عليه السلام وقول الله جل وعلا عنه أنه إيه؟ وفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه؟ فأتمهن. كأن ربنا سبحانه وتعالى بعد كده في شوط طويل من الأحكام: افعلوا ولا تفعلوا، حلال وحرام، فرض وواجب ومستحب ومكروه. شوط طويل جدا من الأحكام، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ هتكونوا زي مين؟ هتكونوا من أنهي صنف في الأصناف الثلاثة اللي اتذكرت؟ الصنف اللي خلط عمل صالح وعمل سيء، ولا الصنف اللي هو عصى الله جل وعلا وقالوا سمعنا وعصينا، ولا الصنف اللي إيه؟ اللي أطاع طاعة مطلقة؟ وإحنا الآن لازلنا مع شوط الأحكام الحلال والحرام والفروض والواجبات التي في هذا الشوط. ووقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. أول كلمة في الآية كلمة مهمة جدا اللي هي إيه؟ ليس البر. إيه هو البر؟ البر قيل هو الإيمان، وقيل هو الخير بوجه عام. بنقول إيه؟ بر الوالدين. يعني إيه؟ يعني الإحسان إليهما ومعاملتهما معاملة الإيه؟ معاملة الخير. بنقول إيه؟ بر الوالدين. ومن أسماء الله جل وعلا إيه؟ البر، البر التواب. من أسمائه البر الذي يعامل عباده بالبر والخير. فلما هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليه ربنا قال الآية دي؟ قيل أن هذه الآية نزلت، احنا كنا بنتكلم من شوية عن إيه؟ اللقاءات اللي فاتت عن تحويل القبلة، وإن هم الصحابة كانوا بيصلوا في البداية ليه؟ ناحية بيت المقدس، ثم بعد ذلك غير الله جل وعلا هذا الحكم ونسخه، وأصبحت الصلاة إلى أين؟ إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام. فقيل أن بعض الصحابة وبعض المسلمين وجدوا في صدورهم شيئا، قالوا إيه؟ يعني اتأثروا ببعض الشبهات اللي قالها اليهود، إن إيه؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقر على حال. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يرد على ذلك ويقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مش البر ولا الإيمان في مسألة انتوا هتبصوا فين، وعلى ذلك احنا هنتوجه ناحية القبلة. لكن ربنا هنا بيعلمنا قاعدة عظيمة جدا من قواعد الإسلام. ايه هي؟ ان العبرة مش بشكل العبادة، العبرة مش بمجرد المشرق او المغرب. امال هو ايه؟ العبرة بان هذا تعبد لله تبارك وتعالى. اضرب مثال عشان يوضح المسألة. لو واحد مثلا بيصوم رمضان عشان عرف ان الصيام بيفيد الصحة، او مثلا بيبر الوالدين عشان بيحبهم لان اهله احسنوا اليه وعلموه وصرفوا عليه، فاصبح ايه؟ يحسن اليهما كما احسن اليه. او مثلا مثال تاني، ان واحد اقلع عن الخمر عشان ايه؟ عرف ان الخمر بتضر بالصحة. هل هو بذلك قد اطاع الله؟ كل الحاجات اللي انا قلتها دي من حكم العباد، من حكم الخمر، تحريم الخمر انها ايه تضر بالصحه وتضر بالعقل، ومن حكم بر الوالدين الايه الوفاء بالجميل ورد جميله جميلهما، ومن حكم مثلا الصيام انه ايه احسن للصحه وافضل للبدن. لكن العبره ليست بالحكمه، انما العبره بايه؟ انها عباده، ان الله امر بذلك. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني المشكله يعني مش الامر هو المشرق او المغرب، لا، الامر هو الابتلاء بالطاعه. الابتلاء قلنا يعني ايه؟ يعني امتحان، يعني الله تبارك وتعالى يمتحنك، هتطيعه ولا مش هتطيعه. ومثله قول الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها على الذبيحه، على الهدي الذي يساق في الحج او في يوم العيد. العبره ان الله تبارك وتعالى لن يستفيد من لحمها ولا دمائها، انما ايه؟ ولكن يناله التقوى منكم. فدي مساله خطيره جدا. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. امال ايه البر؟ الايمان. ولكن البر من امن بالله. ربنا هنا سبحانه وتعالى بقى هيبدا انه يذكر لنا تفاصيل معنى كلمه البر، تفاصيل الايمان. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما ذكر في هذه الايه انواع البر كلها من ايمان واعمال ظاهره ومعاملات. قال الله جل وعلا: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله. اول حاجه ايه في البر؟ الايمان بالله سبحانه وتعالى. يعني ايه الايمان بالله؟ اللفظه دي تفصيلها هو ايه؟ من امن بالله، اي واحد امن بوجوده، يعني ما الحدش. في ناس ايه تنكر وجود الله، تقول ما فيش رب والطبيعه هي ايه اصل الاشياء. لا، يبقى اول شيء من امن بالله، اي امن بوجوده. تاني حاجه في الايمان بالله هي ايه؟ قلنا قبل كده الكلام ده، الايمان بربوبيه الله. الربوبيه اللي هي ايه؟ افعال الله من خلق وتدبير واحياء واماته ورزق وضر ونفع. كل الافعال التي لا يجوز ان تنسب لغير الله تنسبها لله سبحانه وتعالى. يبقى ده الركن الثاني من اركان ايه؟ الايمان بالله، الايمان بربوبيه الله، بافعال الله. بنقول ايه؟ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس. يبقى هنا ربنا ذكر ثلاث انواع من التوحيد. اول نوع رب الناس. الربوبيه قلنا هي ايه؟ افعال الله. ربنا سبحانه وتعالى له افعال تؤمن انه وحده الذي يضر وينفع، والذي يميت ويحيي، والذي يشفي، والذي يعني يخلق. لا تدع فعلا من افعال الله لغير الله سبحانه وتعالى. من امن بالله. ثالث حاجه ان تؤمن بالوهيه الله. الوهيه الله يعني ايه؟ يعني انك تتعبد لله وحده. التفصيل العلمي او التعريف العلمي بتاعها: الا تصرف شيئا لا يجوز الا لله لغيره. يعني ما تتعبدش لغير الله باي عباده لا يجوز صرفها الا لله سبحانه وتعالى. يبقى الربوبيه هي ايه؟ انك تخلي لربنا صفاته، تخلي لربنا سبحانه وتعالى افعاله، ما تجعلش لاحد من الخلق هذه الافعال. طب الالوهيه هي ايه؟ انك انت ايه؟ تتعبد لله وحده، فتدعو الله وحده، وتذبح لله، وتنذر لله، وتصلي لله، وتتوكل على الله، وتخاف من الله، وتحب الله، وتحب في الله ولله، وتبغض لله. هذه هي توحيد الألوهية. رابع حاجة من معنى كلمة ولكن البر من آمن بالله، أن تؤمن بأسماء الله وصفاته كما أنزلها الله جل وعلا وكما أخبرنا بها، من غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه بخلقه ولا تنفيها عنه سبحانه وتعالى. ولكن البر من آمن بالله. الركن الثاني من البر إيه؟ واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. يعني إيه الإيمان باليوم الآخر؟ أن تؤمن بكل شيء أخبر الله جل وعلا عنه في هذا اليوم. هذا اليوم إيه؟ هذا يوم غيب لا نعرفه، ولا نعرف متى، ولا نعرف ماذا يحدث فيه إلا من الوحي. يبقى أي شيء الله تبارك وتعالى ذكره أنه سيحدث في هذا اليوم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيحدث في هذا اليوم من ميزان ومن صراط ومن عرض الأعمال ومن وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومن تذكير العباد بحسناتهم وسيئاتهم ومن تطاير الصحف، هو ده الايه؟ هو ده الإيمان باليوم الآخر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. الإيمان بالملائكة ازاي؟ طبعا كل عنوان من دول أو كل كلمة من دول محتاجة محاضرة، يعني الإيمان بالملائكة محتاج محاضرة، لكن أنا ايه بذكر نبذة بسيطة من معنى الإيمان بالملائكة. ايه هو الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة هو الإيمان بهذه المخلوقات النورانية المخلوقة من نور التي لا تعصي الله جل وعلا ما أمرها، نؤمن بها إجمالا وتفصيلا. يعني ايه الكلام الصعب ده؟ يعني ايه إجمالا وتفصيلا؟ إجمالا يعني نؤمن بوجود ان في حاجة اسمها ملائكة، لان في ناس بتنكر الملائكة، في ناس بتنكر الغيب، كل ما لا يراه بعينه ينكره، كل ما لا يستطيع ان يلمسه بيده ينكره، لكن المؤمن ايه؟ من صفاته ان هو ايه؟ يؤمن بالغيب، حتى لو انت مش شايف، حتى لو انت مش حاسس، ما دام ربنا سبحانه وتعالى اخبرك تؤمن. فالايمان بالملائكة اجمالا اللي هو بوجودها بوجه عام، وتفصيلا يعني بالملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم. ربنا ذكر بعض الملائكة وذكر بعض وظائفهم، زي مين؟ ذكر جبريل وذكر ميكال وذكر إسرافيل وذكر ملك الموت وذكر مالك خازن جهنم وذكر رضوان وذكر يعني بعض وذكر هاروت وماروت، ذكر أصنافا من الملائكة تؤمن بهم كما ذكرهم الله سبحانه وتعالى. والملائكة والكتاب، يقول المفسرون الكتاب اسم جنس جامع لكل الكتب، وده يعني ميزة المسلمين عن غيرهم، نحن نؤمن بكل الكتب التي نزلت على الأنبياء، الكتب قبل أن تحرف، يعني الكتب الموجودة الآن لا نؤمن أنها كلها من عند الله، لكن نعتقد أنه طرأ عليها التحريف. فين بالضبط؟ ممكن ما نبقاش عارفين بالتحديد، لكن نؤمن أنها ليست بكاملها من كلام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ربنا قال لنا في كتابنا إن إيه؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه، واخد بالك أنت؟ فيبقى نؤمن بالكتب كلها، نؤمن بالإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم وصحف موسى، ونؤمن بالزبور، ونؤمن بكل الكتب التي ذكرها الله جل وعلا. ومن إيمانك بالكتب، ودي حاجة مهمة جدا، إنك تؤمن أن كتاب الله جل وعلا القرآن مهيمن عليها، مصدق لها وإيه؟ ومهيمن عليها. ليه؟ يعني إيه مهيمن؟ أي أنه ناسخ لأحكامها أو ناسخ لها، فلا يجوز التعبد بعد نزول كتاب الله سبحانه وتعالى إلا به، إلا بالقرآن. يعني كل الكتب دي نؤمن بها على عيننا وعلى رأسنا، لكن هذا الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. مهيمنا عليه يعني مسيطر عليها، يعني القرآن يحكم على ما فيها. فلو في كتاب قال لنا المسيح صلب، لا، القرآن يقول لنا ايه؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. يبقى نصدق مين؟ نصدق اللي بيقول لنا اتصلب ولا نصدق كتابنا؟ نصدق كتابنا. ليه؟ لأنه مهيمن على ما في الكتب السابقة، فهو اسم جنس لكل الكتب. نؤمن بكتابنا أنه مهيمن عليها، وأنه جمع كل الخير الذي فيها، وأنه صدق ما فيها، وأنه كلام الله غير مخلوق، إنما هو كلام الله ولا نزيد، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. والكتاب والنبيين، برضو هنؤمن بالنبيين إجمالا وتفصيلا. قيل وروي في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الأنبياء 24,000، وفي بعض الروايات 300,000، وفي بعض الروايات 300 رسول و 24,000 نبي. كل هذه الأرقام يعني قد تثبت هذه الأحاديث أو لا، يعني لم أحققها بالتفصيل، لكن أغلبها فيه ضعف، إلا أننا نؤمن أن الله تبارك وتعالى أنزل رسلا وأنبياء، أو بعث رسلا وأنبياء، منهم من قص علينا ومنهم من لم يقص علينا، منهم اللي نعرفه وهم 24 نبي ورد ذكرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يذكر لنا. فمن لم يذكر لنا نؤمن بهم ايه؟ اجمالا. نقول اي نبي ارسله الله نؤمن به، ونؤمن أنه خير البشر وأنه معصوم من الكبائر ومن الشرك بالله ومن كبير أو من مستحقرات الذنوب، لكن لا يمنع من بعض الأخطاء التي يعدلها الله سبحانه وتعالى عليه، وتفصيلا بالأنبياء اللي ربنا ذكر لنا قصتهم في كتابه سبحانه وتعالى، لما ذكر مثلا قصة يونس، قصة إبراهيم، قصة إسماعيل، ليس كمثل هذا الرجل الملقب بعميد الأدب العربي الذي قال في أحد كتبه: يحق للتوراة أن تذكر إبراهيم وإسماعيل، ويحق للإنجيل أن يذكر إبراهيم وإسماعيل، ويحق للقرآن أن يذكر إبراهيم وإسماعيل، والتاريخ يصدق هذا أو يكذبه بنفس اللفظ. هذا كلام باطل. لا، أحق شيء بالتصديق ليس التاريخ وروايات القصصين، إنما هو كلام الملك جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالنبيين نؤمن بهم إجمالا، وتفصيلا الناس أو الأنبياء اللي ذكروا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كل قصة من قصصهم اتذكرت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى نؤمن بها كما جاءت في كتاب ربنا جل وعلا. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك، ربنا هنا ذكر لنا أصول الإيمان القلبية، لكن بعد كده دلوقتي هيدخل إيه في كلام عن دخول الأعمال في مسمى البر ومسمى الإيمان، عشان في بعض الناس فاكرة أن الإيمان مجرد كلام، مجرد أن أنت إيه بتقول أنا مؤمن وبتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى أنت كده خلاص المسألة انتهت. لا، شوف ربنا هيقول إيه بعد كده: وآتى المال، يبقى دخلت بقى إيه الأعمال، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يبقى ربنا اتكلم ان من البر الانفاق، والانفاق امتى؟ على حبه. وآتى المال على حبه. مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة آل عمران ايه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افضل الصدقة ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. وانت لسه نفسك في المال، مش بعد بقى ما واحد بقى يكبر في السن وخلاص يبقى زهد في الدنيا وزهد في المتاع يبدأ يتصدق. لا، افضل الصدقة وانت محتاج المال ده، وانت ابنائك لسه صغيرين وعمال خايف على مستقبلهم وخايف على احوالهم وعايز تجوزهم وعايز تسيب لهم حاجة للزمن، لما تطلع الصدقة في الوقت ده، هذه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، افضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. وآتى المال على حبه. أحد الصحابة أبو طلحة الأنصاري، تعرفونه، أبو طلحة الأنصاري زوج الرميصاء أم سيدنا أنس بن مالك وسيدنا البراء بن مالك، سمع قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: أحب مالي إلي بيرحاء. بيرحاء ده كان بستان، حديقة عظيمة جدا عنده، أحب ماله ليه، كان أفضل حاجة إنه يدخل الحديقة دي ويأكل من ثمارها ويجلس كده يعني ينظر إلى جمالها وإلى بهائها، دي أفضل حاجة عنده. قال: هي لله. ليه؟ عشان فكر ربنا قال إيه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وتذكر قول الله جل وعلا: إن الأبرار، اللي هما مين؟ اللي نالوا البر، إن الأبرار لفي نعيم. لفي ايه؟ نعيم. قال خلاص انا عشان البر ادور على احب حاجة عندي اطلعها، ايه احب حاجة عندي؟ بيرحاء. يبقى خلاص بيرحاء دي لله. قصة برضو جميلة جدا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ابن سيدنا عمر بن الخطاب، كان يحب السمك. السمك كان نادر جدا في مكة والمدينة لانها بعيدة عن البحر، وما كانش لسه وسائل المواصلات سهلة، فكان ان حد يجيب سمك دي يعني كانت حاجة نادرة جدا، وكان يحبه في سفره كان يأكله. المهم ان احد الناس يعني جاب زي ما تقول سمك بطريقة معينة، حفظوها كده ملحوها بطريقة معينة، واتى به اليه فجاء سائل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الوقت على غنى، يعني كان معاه فلوس، فلما جاء السائل آثر ابن عمر ان يعطيه هذه الايه السمكة، اراد ان يقول ليه، لان ده كان احب الطعام اليه، فايه فاخرجها اليه. زوجة عبد الله بن عمر كانت تعلم من زوجها أنه يحب هذا الطعام، فذهبت وراء السائل وقالت له: يا فلان، خذ هذا المال ودع هذه السمكة، يعني اشتريتها منه تاني وعادت إلى عبد الله بن عمر بهذه السمكة وقالت قد اشتريتها لك مرة أخرى، فأكل منها. فحتى جاء السائل مرة أخرى، عرف إن هو إيه ده، بقت بقى إيه فرصة ناخد فلوس على قد ما نقدر. فجاء مرة أخرى فأعطاها له مرة أخرى. ليه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثلاث مرات حتى رجت هذه المرأة، قالت له أستحلفك بالله ألا تعود مرة أخرى، لأن كل مرة هيعود هيديها له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وآتى المال على حبه مين؟ ذوي القربة. الإمام ابن كثير يقول إعطاء ذوي القربة فيه أجران، أجر الصدقة وأجر إيه؟ الصلة، صلة الرحم. يبقى أول صنف ربنا قالوا إيه؟ ذوي القربة والمساكين واليتامى، اليتامى الذين لا أب لهم بالذات، يعني على الرجح من أقوال أهل العلم الأب، بالذات الأب، الأم إذا وجدت فهذا أيضا يسمى يتيم. لكن بعض الناس تظن أنه هو لازم يكون يعني أبواه ميتان، لا، هذا فهم غير صحيح، إنما الصحيح الذي مات عائله وهو الأب. واليتامى هم من لم يبلغوا، فلا يتمى بعد البلوغ، أي لا يوصف بأنه يتيم إذا ما بلغ الاحتلام. ثم قال واليتامى والمساكين، من هم المساكين؟ الذين لا يكفيهم قوتهم، يعني مش هم معدمين. وفي ذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس المسكين من ترده التمرة أو التمرتان أو اللقمة واللقمتان، إنما هذا الذي إيه؟ يجلس في بيته ولا يسأل الناس إلحافا ولا يشعر به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده الإيه؟ اللي عنده عمل بس لا يكفيه، عنده مثلا أبناء كثيرة، عنده مثلا مسؤوليات، ينفق على إخوانه وعلى أمه وعلى أبيه، فلا يستطيع أن يكفيه ما هو فيه، فهذا يسمى بالمسكين وليس بالفقير. وابن السبيل اللي هو الايه؟ المسافر والسائلين. ودي مسألة مهمة جدا، لأن في فهم دلوقتي خاطئ أن اللي بيجي يطلب ده ما تديلوش. لا، هو ممكن يكون فعلا نصاب وممكن يكون يعني أغنى منك، لكن أنت الأصل إذا سئلت فأعطي ولو شيئا يسيرا، عشان تبقى إيه؟ عشان تبقى حققت هذه الآية وتبقى حققت سنة النبي أنه لم يرد سائلا قط. عمر ما حد يجي يسألك، إن شاء الله تديله بس إيه؟ خمسة ساخ، بس تبقى إيه؟ أقمت هذه السنة الجميلة إن السائل ما تردوش، اديله أي حاجة، اديله إن شاء الله الفكة اللي في جيبك. لكن إيه؟ بعض الناس الآن يظنوا إنها شيء عام إن السائل لا يعطى. لا، قد يكون هذا السائل فعلا محتاجا إلى المال، ما الذي يمنع؟ ممكن يكون محتاج فعلا واضطر إلى السؤال، فلماذا نأخذه بذنب غيره؟ يبقى هنا الآية بتقول لنا السائل هذا يعني يستحب لك أو من البر أن تعطيه. والسائلين وفي الرقاب، الرقاب طبعا تحرير العبيد إما بشرائهم وعتقهم وإما بمساعدة العبد الذي يريد أن يكاتب صاحبه. يعني إيه يكاتب؟ كان ده نظام أيام العبيد إن هو إيه؟ ممكن يتفق مع سيده أن يعمل مدة معينة في عمل معين، مثلا في النجارة في الحدادة، وكل المال الذي يدخل حتى يصل إلى مثلا 100 دينار 200 دينار، حتى يصل إلى هذا المبلغ يبقى بذلك إيه؟ قد اشترى نفسه. فالعبد المكاتب ده، وربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ إن هو يجب أن يساعد، هذا أيضا يعد من الرقاب إن واحد إيه؟ يساعده. والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يبقى لسه كلها إيه؟ أعمال. وآتى وأقام الصلاة أي أداها بشروطها وخشوعها. وآتى الزكاة، والزكاة هي الزكاة المفروضة، وعليه حمل القول الأول أنها الإيه؟ الصدقة المستحبة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يبقى دخلنا بقى دلوقتي إيه؟ في المعاملات. احنا كنا الأول بنتكلم عن إيه؟ العبادات، دلوقتي المعاملات. الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، يعني إيه؟ يعني بخلاف المنافق الذي إذا عاهد غدر. لا، إذا عاهدت إنسانا حتى ولو إنك أنت عاهدته إنك هتقابله في المكان الفلاني الساعة كذا، هذا يعد عهدا. بعض الناس بتتهاون في بعض المسائل المواعيد والاتفاقات لا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والصابرين، أخلاق بقى، والصابرين في البأساء، قال ابن عباس هو الفقر، والضراء الضراء قال ابن عباس وابن مسعود هو المرض وحين البأس، قالوا هو الجهاد والقتال. يبقى الصبر هنا ربنا ذكره في ثلاث مواضع، البأساء اللي هي الفقر الشديد، والضراء اللي هو عند المرض والأوجاع، وحين البأس اللي هو ايه عند قتال الأعداء. هذا مما يستحب فيه الصبر. يبقى الآية هنا جمعت كل أنواع الأعمال الخيرة، جمعت الأعمال القلبية، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، يبقى دي الايه الأعمال القلبية، ثم جمعت بعد ذلك الأعمال الحسية أو العبادات اللي بالجوارح اللي هي ايه زي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق وإيتاء ذي القربة، وأيضا جمعت المعاملات والأخلاق. أولئك اللي عملوا الحاجات دي ربنا بيقول عليهم ايه؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أي أنهم صدقوا في دعواهم البر، مش مجرد ان هم بصوا الى المشرق او المغرب يبقى كده خلاص بقوا من الابرار وبقوا هؤلاء من اعلى الناس ايمانا. لا، اللي عملوا الحاجات دي هم الذين صدقوا، اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. احنا لسه في الاحكام، هنا حكم مهم جدا، حكم ايه؟ القصاص. يعني ايه القصاص؟ القصاص في اللغة هو الاتباع، زي قول الله تبارك وتعالى وقالت لأخته قصي. أم موسى قالت لأخت موسى إيه؟ قصي. يعني إيه؟ اتبعي آثاره، اتبعي إيه؟ آثاره. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. فالقصاص في اللغة الاتباع، والقصاص هنا في الشرع هو إيه؟ اتباع أثر فعل الرجل في أخيه. يعني واحد قتل أخاه فإيه؟ فيتبع أثر هذا القتل أن يقتل هذا الإيه؟ القاتل العامد. خلي بالك القصاص إمتى؟ مع القتل العمد، لأن القتل الخطأ فيه إيه؟ الدية إذا كان مؤمنا. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. المعنى هنا معنى العدل، وده هتلاقيه عامل مشترك في كل آيات الأحكام تقريبا، بالذات الأحكام المتعدية اللي فيها تعامل بين الناس لازم هتلاقي الضابط بتاعها العدل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقيل أن هذه الآية نزلت في شأن يهود بني النضير وبني قريظة، إذ أنه يحكى أنه في الجاهلية بإسناد صحيح غزت بنو النضير، يهود بنو النضير غزت بني قريظة، دخلوا على بني قريظة وقهروهم وانتصروا عليهم. فكان بعد أن تصالح، كان القاهر مين أو اللي قادر على التاني مين؟ بنو النضير. فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به، ما كانش يتقتل. لو واحد من بني النضير قتل واحد من بني قريظة ما يتقتلش، لكن يفدى بمئة وسق من التمر، زي ميزان من التمر، يبقى دي الدية بتاعته. وإذا قتل القرظي النضري أو الواحد من بني قريظة قتل واحد من بني النضير يقتل به، أو إذا أراد أن يفدى فدية بمئتي وسق من التمر، بضعف الفدية اللي على الإيه؟ اللي على النضري. يبقى هنا إيه؟ مفيش عدل. لكن هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني ايه فمن عفي له من أخيه؟ قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة، أي أنه يقبل الدية في القتل العمد. يعني واحد أبوه قتل وهو الولي الآن، هو اللي هيقتص، فايه فممكن ان يقبل ان يعفو وياخذ الايه الديه الذي يرضاها من القاضي. يبقى ده حكم الشرع، مساله ان ايه ان ممكن يعفو، لكن للاسف المطبق الان غير ذلك. اذا ما قتل لا يوجد عفو. طب افترض مثلا اهل الميت في غايه الفقر ولن ينتفعوا بقتل هذا الرجل، لكن هم محتاجين الى الايه الى هذا المال، احلت لهم الشريعه ان يعفو وان ايه يقبلوا بالدية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني لو القاتل عفي عنه يجب أن يتبع هذا العفو بحسن المعاملة والمعروف وحسن الأداء في المطلوب منه من الدية. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي أن هذا العفو أو جواز أن يأخذ أهل القتيل الدية هذا تخفيف من الله ورحمة من الله. فمن اعتدى بعد ذلك، خلي بالك من الحتة دي كويس، فله عذاب أليم. يعني إذا قبل أهل الميت أو أهل القتيل الدية ثم بعد ذلك قتلوا القاتل فهذا له عذاب أليم. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الدية بعد ذلك، يعني اللي قتل بعد ما قبل الدية، انت خلاص قبلت الدية مثلا في حد من أقاربك، ما عدتش تقتل بقى ايه القاتل، خلاص هذه ايه أصبحت عفو، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كلمة بليغة جدا بالمقارنة في بعض الكتب السابقة موجودة إلى الآن، قالوا القتل أنفى للقتل، في ذكر القصاص قالوا القتل أنفى للقتل، يعني هينفي القتل، لو قتلت القاتل هذا لن يجعل القتل يستمر. لكن كلمة الله تبارك وتعالى هنا إيه؟ ولكم في القصاص حياة، وجاءت كلمة حياة نكرة، زي كلمة إيه؟ زي قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة. زي قول الله تبارك وتعالى: ورضوان من الله أكبر. رضوان دي جاي برضو نكرة. زي قول الله تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي، مش إن هو إلا الوحي، لا، إن هو إلا وحي يوحى. هذه نكرة في سياق التعظيم، أي أن لكم في القصاص حياة عظيمة فيها كل ما تحبون. هذه القصاص القتل القاتل فيه حياة لكم يا أولي الألباب لعلكم تتقون. طب هترد هنا مسألة، واحد هيقول مثلا من أهل العلمانية: كيف يكون في القتل حياة؟ وفي دعوة الآن بإيقاف حكم الإعدام، بيحاولوا ان هم في العالم كله يبطلوا هذا الحكم. فهيسأل يقول لك: ازاي يكون هيقتل؟ طب واحد اتقتل، هنقتل، هنفضل نستمر في القتل بقى وسلسلة القتل، كيف يكون في القصاص حياة؟ والجواب من أربعة وجوه. الوجه الأول أنه حفاظ على حياة الناس. كيف؟ قال الإمام أبو العالية رحمة الله عليه: كم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة القتل. ناس كثيرة جدا ممكن تبقى عايزة تقتل، ناس كثيرة جدا ممكن تبقى عايزة تعيش في غاب، لكن لما يعرف إن هو إذا تعدى على أخيه بالقتل سيتوقف ويتورع ويتردد عشرات المرات بل آلاف المرات، لأن إيه؟ رقبته هتتقطع، ما يقدرش أبدا إنه يقدم على هذه الخطوة بجرأة. يبقى هنا الحياة حياة لمن؟ حياة للأمة، إن الناس هتبقى أمنة. ليه؟ لأن الناس خايفة إنها تقتل. تاني حاجة في الجواب: حياة في الآخرة. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحدود كفارة. الحدود إيه؟ كفارة. فهذا الحد الذي قتل إذا أقيم عليه فإنه إيه؟ لن يحاسب عليه في الآخرة ولن يجاز عليه بإجماع العلماء، هذا قد جوزي على فعلته في الدنيا. طيب تخيل بقى واحد قتل ووقف أمام الله تبارك وتعالى وهو قاتل، وحكمه عند الله كأنما قتل الناس جميعا، هيقف قدام ربنا يقول له إيه؟ هيقف بأي وجه؟ لكن هو لو أقيم عليه حد الله في الدنيا فهذا خير له وحياة له في الآخرة. تخيل الواحد هيتحاسب يوم القيامة على انه قتل الناس كلها. شوف بقى الناس دي كلها قد ايه، شوف الناس جميعا دول منذ لدن آدم الى يوم القيامة عددهم قد ايه. تخيل انه يطبق عليه القصاص يوم القيامة مليارات المليارات من المرات، هذا خير له ام ان يقتص منه مرة واحدة في الدنيا؟ طبعا الإجابة معروفة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الوجه الثالث هو قول الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: أن يقتصر القتل على القاتل. ازاي؟ في الجاهلية لما كانت تحصل حاجة زي كده كانت بتقول حروب، قبيلة واحد منها اعتدى على واحد من قبيلة تانية، القبيلتين يتحاربوا وآلاف الناس يموتوا. بلاش دي إلى يومنا هذا، عشان ما يقولوش نحن بنتكلم على أيام زمان وبس. إلى يومنا هذا في صعيد مصر ألا يحدث في مسائل الثأر أشياء لا تنتهي وخصومات، وكم من الأرواح تزهق لا ذنب لها. واحد أبوه اتقتل، ممكن ما يقتلش اللي قتل أبوه، ممكن يقتل ابنه، ممكن يقتل أبوه برضه، وناس عمالة تتقتل وناس ودماء تراق. هذا أيضا ليس من الحياة في شيء. فلكم في القصاص حياة. قال ابن القيم أن يقتصر القتل على القاتل فذلك حياة. وأيضا يعني بالمقارنة بما يحدث، بعض القتلة ممكن ياخدوا حكم مثلا ايه، ياخد تأبيدة او هكذا يريدون، مش كده؟ طب تخيل انت مثلا، كل واحد يقيس على نفسه، لو ابنه او والده او اخيه قتل وجاء القاتل بعد عشرات الاعوام يا سيدي، بعد اعوام، ورأيته يمشي بينك وبين الناس ورأيته، أليس هذا من الدوافع التي تجعل هذا الرجل الذي قتل محد أحد من ذويه يقتص هو لنفسه؟ احنا عندنا هنا مسألة، هي دي المسألة التانية اللي هتكلم عنها، من الذي يقتص؟ أصل بعض الناس فهم ان ايه، ان المسألة دي بقى ايه، كل واحد قتل له حد هو اللي يقتص. لا، قال الله فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يبقى مين الذي يقيم الحد؟ الولي، الحاكم، ليست مشاع وليست غابة. مش كل واحد بقى اتقتل واحد هو اللي يروح يطبق فيه الحد، لا، مفروض الولي أو القاضي أو الحاكم يأتي به وإيه؟ ويقتص له، لكن مش انت اللي تعملها. فتخيل بقى ان ايه، هو ما اقتصش منه، وخرج بعد 10 أعوام أو بعد 20 عاما أو خرج في نص المدة على حسن السير والسلوك، ها، ورأيته أنت وقد قتل أباك أو قتل ابنك، كيف سيكون حالك؟ ثق تماما أن كثيرا من ضعاف النفوس قد يلجأوا إلى تطبيق الحد بأيديهم هم، فتكثر المفاسد. وقد حدثت حوادث مثل هذه في البلاد التي لا يقام فيها حد الله جل وعلا. فقال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي العقول، لعلكم إيه؟ لعلكم تتقون. مسألة أخيرة في مسألة القصاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في عشرات المواضع، وقد يكون إجماع عند أهل السير، أنه في فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. هذا الحد القصاص بين المسلمين. طيب أما لو مسلم قتل كافر يحصل إيه؟ يعاقب، وممكن يعذب، وممكن يؤدب، وممكن يرى الحاكم أن يجلده، أن يؤذيه، أن يعتقله، لكن لا يقتل. لا يقتل مسلم بكافر، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العقل الذين قدموا عقولهم على النصوص الإسلامية ذكروا قول الله جل وعلا في سورة المائدة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فذكروا أن القصاص يكون في أي نفس، وهذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن القاعدة الأصولية تقول، أنا عايزك تركز في الكلمة دي، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا. فمثلا قال الله عن سليمان يعملون له ما يشاء من تماثيل، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. يبقى معنى كده نستدل بالآية دي ان التماثيل حلال؟ لا، لان ايه، ده شرع مين؟ شرع سليمان. يبقى شرع من قبلنا لو جاء في كتاب الله او في سنة النبي حكاية عن اليهود او حكاية عن النصارى او حكاية عن ما جاء في التوراة او ما جاء في الانجيل او ما جاء في الزبور ولم يخالفه نص من النبي هنعتبره شرعنا، لكن اذا خالفه نص كهذا النص يبقى ايه؟ يبقى الاصل ان نقدم شرع النبي صلى الله عليه وسلم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالاصل لا يقتل مسلم بكافر. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. الاية دي اية منسوخة على الراجح من اقوال اهل العلم. كتب عليكم اي فرض عليكم، اذا حضر احدكم الموت اي اذا قارب احدكم على الموت او استشعر مرضا او الما ان يوصي، ان يوصي بماذا؟ إن ترك خيرا، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة إن ترك خيرا أي ترك مالا. فلو واحد له مال إذا ما قارب على الموت يجب أن إيه؟ أن يوصي بنص هذه الآية للوالدين والأقربين. هذه الآية يعني العلماء اختلفوا، فقال ابن عباس وابن عمر وابو موسى الاشعري وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومجاهد وعطاء وابن سيرين وابن جبير، يعني ممكن نعد 20-30 عالم، قالوا انها نسخت بآية المواريث بقول الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، او بقول الله جل وعلا للذكر مثل حظ الانثيين. فهنا لا وصية لوارث كما ثبت عن النبي في نفس الحديث اللي ذكرناه، لا يقتل مسلم بكافر ولا وصية لوارث. فهذا الحكم على الراجح أنه منسوخ، وقيل أنها ثابتة في من لا يرث، وهذا قول أيضا حسن وهو قول ابن عباس والحسن ومسروق وغيرهما، أن هذه الآية منسوخة في حق الوالد والابن والابنة، كل من ذكروا في آية المواريث دي منسوخة في حقه، ما لهمش وصية بنص كلام النبي. أمال الآية دي ما تبقاش منسوخة في مين؟ في الأقارب الذين لم يذكروا في آيات المواريث، يحل أن توصي إليهم بمقدار الثلث، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مرض سعد مرضا ظن أنه مرض الموت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال أتصدق بشطره؟ قال لا. قال أتصدق بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمن هنا ومن غير هذا الحديث أيضا فيما شبهه استدل العلماء أنه يجوز الوصية للأقارب الفقراء في مقدار الثلث أو أقل منه، يعني قالوا أن الربع أفضل من الثلث بقول النبي الثلث كثير، فالأفضل ما قل عن الثلث بلفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقول النبي لا وصية لوارث لا يحل أبدا أن يتعد عليه بقانون وضعي أو بتحايل من بعض الناس أن يبيعوا بيعا وشراء صوريا لأبنائهم ليحرموا البنات، كما يحدث في بعض البلاد في الأرياف بالذات يحدث مثل هذا، هذا كله من التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذا دليل على النسخ، فهي منسوخة في حق الوارثين مستحبة للأقارب ولعموم الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما من امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة، يعني لو لك أي حاجة اكتب وصية. وهذا قول عام، لذلك لم تمر على عبد الله بن عمر ليلتان حتى توفي إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه، ينام إيه؟ وصيته مكتوبة لا ينام عنها. وقد عمم البعض معنى الوصية في كل شيء ما دون المال، يعني ممكن مش شرط ان انت تقصر كلمة الوصية على المال، لكن توصي مثلا بإيه؟ توصي مثلا ان انت بريء من كل نياحة او لطم يحدث بعد موتك، لأن الميت يعذب ببكاء أهله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ببكائهم أي بنياحتهم البكاء غير الشرعي، فله أن يتبرأ. مثلا توصي أن يصلى عليك في مسجد كذا ليس فيه قبر، مثلا أن تدفن في مقابر كذا أقرب مثلا إلى السنة، أن لا يقام صرادق فيه إسراف وفيه تكبر وفيه مظاهر، وأن يصرف من مالك بعد موتك في هذا الأمر. توصي بكل الكلام ده ممكن، هذا مما توصي أبنائك بتقوى الله، توصي أبنائك بأن يحرصوا على ما ينفعهم وأن لا يختلفوا وأن يطبقوا شرع الله في تركتك وفي مالك إن كنت يعني لا تحصيه قبل موتك، هذا قد يقال عنه أنها من عموم الآية في الوصية. قال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، أي بالرفق والإحسان. وقال الحسن البصري أي لا يوصي وصية تجحف ورثته. يقوم عامل إيه؟ طلع مال كثير جدا وماله قليل، فطلع طولته، وهو طولته ده يعني هيقسم ظهر ورثته. طلع طولته مثلا بطريقة يعني إيه فيها تحايل، وده مثلا لإيه؟ لأحفاده، فميز بذلك أبناء دون أبناء، لأن الأحفاد لأبيهم. فبذلك هذا أيضا ليس بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. يعني كل من بدل الوصية بعد موت الموصي فهذا أسقط الإثم عن الموصي. يعني أنت وصيت ثم بدلوا وصيتك بعدك، فمن بدله من بعد ما بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ومن خاف، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أختم بهذه الآية. يعني إيه الآية دي؟ من خاف من موص جنفا، جنفا يعني خطأ. فلو أنت واحد وصى وصية فيها جنف، فيها خطأ، تمام، وأخذوا وصيته فوجدوا أنها غير عادلة، وأنها لم يطبق فيها شرع الله، وأن هذا الأمر فيه ظلم لبنات على بنين أو لأبناء على بنين، فهذا جنف وخطأ، إما أن يكون متعمد أو غير متعمد. فقال الله فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، يعني غير الوصية الباطلة اللي فيها تعدي، غيرها يعني أصلحها، فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يبقى ربنا هنا بيعلمنا إن الآية اللي قبلها مش على اللي إيه؟ على اللي ظلم في الوصية فإيه؟ فبدلوها، هذا ليس من التبديل المذموم، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أبي داود والترمذي، قال رسول الله إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. فمسألة خطيرة جدا الناس بتتهاون فيها، مسألة يعني التعدي في المواريث وتفضيل بعض الأبناء على البعض الآخر، هذا قد يختم له بهذه الوصية فيموت فيدخل النار والعياذ بالله. فمن خاف من موص جنفا أي خطأ أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أبدأ بسم الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم في شرح آيات كتب عليكم الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.